قصص عربية. الأختان التوأمتان. في قديم الزمان عاش مزارع في قرية مع ابنتيه التوأمتين لينا ونانسي. أحبهما كثيراً وكان يلعب معهما، درس لهما وعلمهما الكثير. وكان أهل القرية مغرمين بالفتاتين المهذبتين، ولكن بعدما كبرتا قليلاً واقتربتا من سن العاشرة تغير شيء. يا ماري هيا نلعب، لقد وجدنا شجرة تثمر تفاحاً طازجاً في الغابة. حقاً؟ لكن لا أستطيع. لماذا؟ أمي لن توافق. إن ماري لن تخرج. يا صغيرتي أنتما تكبران، عليكما إيقاف اللعب مع الأولاد. على الفتيات الاهتمام بجمالهن وتعلم الطهو والتنظيف، وليس اللعب في الغابة والاتساخ. ماذا؟ لكن ليست غلطتكما، علي التحدث لوالديكما. وعادت الفتاتان حزينتان ومتحيرتان، ثم ذهبتا إلى صديقة أخرى. أهلا سيدة جيكوب. أهلا، ماذا أتى بكما إلى هنا؟ أردنا أن نسأل سالي إذا كانت تود أن تخرج معنا إلى الغابة. لا، بدأت تعليمها الخياطة والحياكة، ويمكنني تعليمكما أيضا. عليكما تعلم أشياء مفيدة أكثر من اللعب. أنتما تكبران وعليكما الاهتمام بمظهريكما وتعلم الخياطة والحياكة. ورحلت الفتاتان بعد سماعهما هذا. ما الذي يحدث؟ كيف توقفت كل صديقتنا عن اللعب فجأة؟ انظري، لما لا تلعب الفتيات مثل الأولاد؟ لينا، نانسي، أتريدان تسلق الشجرة؟ لا، ليس الآن، ربما لاحقاً. ولم تستطع الفتاتان الانتظار لرؤية الوالد وسؤاله عن سبب توقف صديقتهما عن اللعب فجأة. أبي! ابنتي، كيف حالكما؟ العشاء جاهز، شكراً لكما. لماذا لستما متكلمتين كالعادة؟ ما الأمر؟ أبي، لما على الفتيات الاهتمام بمظهرهن وتعلم الطهو أو الخياطة والحياكة؟ من أخبركما بهذا؟ اليوم خرجنا لندعو صديقتنا للذهاب للغابة. أخبرت الفتاتان والديهما بما حدث في يومهما، وشعر جوناثان بالحيرة. لما يلعب الأولاد ونحن لا؟ الفتيات يمكنهن فعل كل شيء، الحقيقة ليس هناك اختلاف. إذن لما على الفتيات فقط تعلم الطبخ؟ حسناً، أنا أطهو صحيح، ولست فتاة. على الجميع تعلم الطهو والتنظيف والحياكة والخياطة وكل ما هو مفيد، لا علاقة له بالنوع. أمسموح للفتيات تعلم أي شيء؟ أي شيء؟ حتى ركوب الخيل؟ حتى ركوب الخيل. تريدان هذا؟ أجل! وبدأ جوناثان تعليمهما ركوب الخيل، وسرعان ما أتقنتا هذا. ولكن أهل القرية لم يعجبهم هذا. يجب عليك إيقاف ابنتيك. عن ماذا؟ عن فعل ما يفعله الأولاد. الفروسية وتسلق الشجر ليس مناسباً، عليهما تعلم الطهو والتنظيف والخياطة والاهتمام بالمنزل. ستفعل الفتاتان ما تريدانه فقط، ليست أقل من الأولاد. ابنتي لا تقومان بأذية أي شخص، ولن أمنعهما عن شيء. حقاً؟ هل يمكنهما العمل يا جوناثان؟ أخبرني. لم لا؟ أخطط أن أعلم ابنتي هذا عندما تكبران. لن أعلمهما فقط كيفية زراعة الحبوب، لكنهما ستساعدانني في التسويق. الفتيات تقومن بالعمل؟ هذا فظيع! إذا أصررت يا جوناثان، للأسف سنضطر إلى مقاطعتك أنت وعائلتك. فكر جيداً. أنا وابنتاي لم نخطئ يا سيدي. في الحقيقة عليكم ترك بناتكم يختارن ما يريدن تعلمه. لما عليهن الاعتماد على الأولاد؟ يمكن للفتيات أن تعمل، والرجال يقومون بأعمال المنزل. نو! جوناثان، أنت لا تعي ما تقوله. الفتيات تعمل والرجال يطهون. حسناً، إن كان هذا ما تريد، أنت وابنتاك غير مسموح لكم بالمشاركة في أي أحداث بالقرية. كما تريد، ولكن يوماً ما ستكتشف أني محق. وبعدها كان هناك حدث رياضي في القرية، وهناك 20 ولد سيشاركون من قرى أخرى، وكانت القرية بأكملها مستعدة، لكن جوناثان وابنتاه لم يكن مسموح لهم بالمشاركة. الوزير رولاند سيحضر بنفسه الحفل الافتتاحي، يجب على الحفل أن يكون منظماً. أنا أريد مشاهدة السباق. ليس مسموحاً لنا. ليس مسموحاً لكم بالدخول، لكن يمكنكم المشاهدة من على أعلى نقطة في القرية. أجل! وسرعان ما جاء يوم الاحتفال. تسلقت لينا ونانسي شجرة كبيرة، وأمكنهما رؤية القرية بأكملها. شاهدتا عربة الوزير رولاند وابنه الذي كان أحد المشاركين، واستمتع الجميع بالألعاب. لكن اللص ثندر خطف ابن الوزير. والآن لدينا الرياضيون من ساند هيرتس يسيرون أمام عربة الوزير. نانسي، ما هذا؟ لماذا تسير العربة بهذه السرعة؟ بعيداً عن الاحتفال. غريب، أنخبر الزعيم؟ لن يستمع إلينا، ثم عندما نصل ستكون العربة ابتعدت كثيراً عن هنا. هيا نتبعها. امتطت الفتاتان حصانيهما وتبعتا العربة. توقفت العربة أمام كهف في الغابة، واختبأتا خلف شجرة للمراقبة. أليس هذا ابن الوزير رولاند؟ أجل، هل تم خطفه؟ علينا إخبار الجميع. لينا، لما لا تذهبين لإخبار أبي والزعيم بينما أبقى أنا هنا للمراقبة؟ متأكدة؟ سأتسلق الشجرة وأختبئ في الأعلى. هيا اذهبي وخذي الحصانين، احترسي. عادت لينا للقرية وحاولت إخبار الزعيم، ولكنه لم يصدقها. غير مسموح لك ولأختك بالدخول، أتذكرين؟ ولكن لدي شيء هام لأخبرك به. غادر يا فتاة. وعندما لم يصدقها أسرعت لينا نحو الوزير وأخبرته كل شيء. فاتجه الوزير وأهل القرية إلى الكهف في الغابة، وأخبرتهم نانسي بكل ما رأت. إنهم يحتجزون ابنك في الداخل ويجهزون عرباتهم. أعتقد أنهم سيرحلون. هاجم الحراس والأهالي الكهف وأمسكوا الخاطفين وأنقذوا ابن الوزير. أنا فخور جداً بكما. جوناثان، ابني في أمان بسبب ابنتايك. يا زعيم، أحسنت توجيه فتاتين كهاتين في القرية. لم أفعل شيئاً، إنه جوناثان وابنتاه هم من علمونا أهم درس. جوناثان، كنت محقاً. الفتيات يمكنهن فعل أي شيء، وعلينا السماح بذلك. فتيات أو أولاد، لا يوجد شخص أقوى من الآخر. يمكنهم فعل أي شيء، الأولاد جميعاً وأيضاً الفتيات يمكنهم فعل أي شيء طالما كان مفيداً.